نجدد التحية. برع أحمد صدقي في تلحين أجمل البرامج الغنائية في الإذاعة زي مشناف وروية وفرحة رمضان والشاطر حسن، وأيضا لحن المسلسل الإذاعي الشهير الأغاني للأصفهاني. ويمكن أهم ما يميز أحمد صدقي لحنيا إن أغانيه كلها مصرية وأيضا كلها أصالة، يعني الراجل ده كان بيلحن كل أعماله بمصرية صادقة وأيضا بوجدان وفكر موسيقي عالي جدا جدا جدا. وزي ما كان نحات ماهر جدا، فهو أيضا كان ينحت الموسيقى التي يقدمها من خلال الأغاني بأروع ما يمكن أن تكون عليه صورة اللحن مصريا وعربيا. هنسمع مع حضراتكم دلوقتي واحد من الألحان الريفية اللي لحنها أحمد صدقي وكتبها ظريف السويفي، هنسمعها بصوت صلاح عبد الحميد. هنسمع غنوة يمو الحلق. يا بدر بيت سولي يمو الحلق صار، يا بدر بيت سولي يمو الحلق صار، ساعة ما بتهلي الشمس تتسرى يمو الحلق صار. يا بدر بيت سولي يمو الحلق صار، ساعة ما بتهلي الشمس تتسرى يمو الحلق صار. تسبيلة الرمشين ما شفتاش على حد، تسبيلة الرمشين ما شفتاش على حد، تنزل على الخدين وتسيب جمال الوهان، والعصبة فوق الراس جرحى قلوب الناس، والعصبة فوق الراس جرحى قلوب الناس، يمو الحلق صار. يا بدر بيت سولي يمو الحلق صار، ساعة ما بتهلي الشمس تتسرى يمو الحلق صار. توبك حريرها العقد زين الصد، توبك حريرها فات والعقد زين الصد، يا كاملة في الأوصاف يا شيخ ليلة الجدر، غضباني كحل العين والدك الأخضر زين، رباني كحل العين والدك الأخضر زين، يمو الحلق صار. يا بدر بيت سولي يمو الحلق صار، ساعة ما بتهلي الشمس تتسرى يمو الحلق صار. امتى الهوى امتى الهوى ينعاد والعين تشوف الطيب، ياللي كرهت الزاد لك ليك وصايم طايم، حنشيل على الارجول ليلي نهاري واقول، حنشيل على الارجول ليلي نهاري واقول I'm